ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويحذر من ترك ذكره فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا أن تصلوا وتسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله، والصلاة والسلام على رسوله لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. وعليكم السلام يا رشيد ورحمة الله وبركاته. مسألة التمذهب: لم يأمر الله بأن نتمذهب بمذهب، وقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله قبل أن تظهر هذه المذاهب، وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنقرأ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقرأ أقوال أهل العلم، ونأخذ من أقوالهم ما وافق الدليل من الكتاب والسنة من غير تعصب لعالم دون آخر، فلم تكتب العصمة لواحد من هؤلاء أصحاب المذاهب. هذا هل يجوز لنا أن نتدرب على جثث الموتى بمشرحة كلية الطب؟ هذا مما دعت إليه الحاجة، وبالله تعالى التوفيق فيجوز. وليتك تتدرب على جثة كافر أبعد عن الشبهات إن استطعت. ما الحكم في من تزوجت بدون ولي؟ زواجها باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وللحديث الآخر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هل السحر موجود؟ الأخت كرهت تدخل البيت أبي، وفي شيوخ قالوا إن في عمل. دعك من هذا وارق نفسك، وأختك ترق نفسها ولتذهب إلى بيت أبيك. صليت المغرب مع العشاء جمعا وقصرا، أثناء صلاة العشاء أذن العشاء، ما الحكم؟ إذا كنت على سفر لا حرج عليك ولا شيء عليك، لا إعادة ولا غيرها. حكم اللعب بالنرد أو الزهر لتسلية الأطفال: أنصحك بالبعد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير، وفي رواية: من لعب بالنرد كأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. تحية المسجد سنة. نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين. لكن هذا أمر استحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا فرض الله عليه من الصلوات يا رسول الله، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. تقول: زوجها تزوج ست الثانية، ترك البيت وسبني أنا والأولاد بقلنا سنة، وأنا بخرج أقضي مصالح البيت وأزور والدي راجل كبير فوق 80 سنة، هل في حرمة في خروجي؟ ليست هناك حرمة، افعلي ما ترينه صالحا بارك الله فيك. أخذ الموكل بصرف الزكاة منها لنفسه وفقير، يعطي نفسه مثل ما يعطي أمثاله. ما حكم دفع مبلغ من المال بنية الزكاة في انتظار استكمال عملية الجرد وبذلك إكمال الزكاة؟ لا بأس. عند بعض العلماء تفريق بين الفرض والواجب، وعند بعضهم التسوية، ومحل ذلك أصول فقه. ما حكم بين موبايل قديم بموبايل جديد؟ كل هاتف أحسن من موبايل تعاقم ليس له معنى، ودفع الفرق لا بأس بذلك. أصناف البيع التي تكون فيها الربا المنصوص عليها من رسول الله وما جرى مجراها من ناحية الكيل والوزن ونحو ذلك. صليت العفو ما يقال هناك أفضل كتاب في مصطلح الحديث، لا يقال هكذا. من كتب المصطلح ترى كتابا توسع في باب من الأبواب، مثلا كتاب مثلا التقييد والإيضاح توسع شيئا ما في باب التدليس، كتاب النكت لابن الصلاح توسع شيئا ما في باب الأفراد. فمن الممكن تأخذ من كل كتاب ما برع صاحبه في باب من أبوابه. هل تصح صلاة العصر قبل غروب الشمس بنصف ساعة بدون سبب شرعي معتبر؟ تصح مع الكراهة، يعني صحتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما الكراهة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أخر الصلاة إلى قبيل الغروب فقال تلك صلاة المنافق، يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. حكم ترك تزوج أبي امرأة لها بنت وولد ثم أنجب أولاد ثم تزوج أمي، هل هناك حرج من مصافحة البنت التي أخت إخواني من أمهم وكذا مصافحة بناتها؟ لا يجوز لك أن تصافح هذه البنت، لأنه يجوز لك أن تتزوجها، فيجوز للولد وأبيه أن يتزوج امرأة وابنتها. الوالدة تزوج العجوز والوالد يتزوج الوحدة أيا كانت، والابن يتزوج الأخرى، فعليه تكون أجنبية. النتيجة الخاصة، نعم ظهرت يا محمد بن أيمن من زمن أقسم على زوجتها أنها لن تذهب لبيت أبيها وذهبت. ما صيغة القسم؟ كتاب تفسير محقق مختصر لشخص مبتدئ، عندك كتاب مختصر ككتاب تفسير الكريم المنان للشيخ السعدي أو أيصر التفسير للشيخ الجزائري، ولنا كتاب في هذا وهم مختصر ساحة تفسير ابن كثير. رجب أبو شنب حكما طلق زوجته تطليق أولى ورجعها بدون شهود. الطلاق صحيح والرجوع صحيح، ولكن أشهد هو الأفضل والأكمل والأوجب، لكن إذا لم تشهد الطلاق أيضا واقع والرجوع واقع. ما الحكم في جمع التقديم وأثناء أداء الفريضة الثانية؟ وإذن لأجبناك بأنه لا بأس، لا في مشكلة، تكون طالق لو ذهبتي كفر كفارة يمين. كيف أقضي الوتر إذا فاتني؟ أقضيه إذا ذكرت لعموم الحديث، فإنما صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. وجزاك الله خيرا يا أسماء. ما مقدار المسافة للسفر التي يجوز فيها القصد كمسألة عرفية؟ تلك مسألة مردها إلى الأعراف، العرف في بلادكم يقول هذا سفر أو لا. الاستنجاء يدوم إلى متى؟ إلى أن تبول أو تتغوط. وجزاك الله خيرا يا إذا. هل يمكنني شراء شيء وبيعه لأحد بالتقسيط؟ نعم، لكن ليس للذي اشتريت منه. سورة تبارك يوميا هل تنجي من عذاب القبر؟ الحديث الوارد في هذا الباب ضعيف. هل يجوز الوضوء أو دخول حمام أثناء الخطبة يعتبر لغو، ليس لغوا، هل ستموت يا شريف أو ما تدخل حمام إذا احتجت إلى حمام؟ لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأقبسان، لا تحسب تطليقة يا ناصر. إلى ماذا تجنحون في الهوي للسجود؟ أجنح إلى أن الأمر واسع، والحديث الواردة في النزول بالركبتين قبل اليدين أو اليدين قبل الركبتين كلها ضعيفة، وإن وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينزل بركبتيه وعليه الجمهور، لكن ومع ذلك كله الأمر واسع. ما الحكم في جمع؟ هل يجوز قول تاجر مع الله؟ الأولى اختيار الفاظ لها مدلولات الكتاب والسنة أفضل مع عدم القطع بالمنع، لأن الله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ما حكم من بلغ سن الزواج وليست له القدرة على الزواج؟ أين السؤال؟ طيب السؤال قطع، هل يستوي رفع اليدين من عدمه في صلاة الجنازة؟ الأفضل الرفع بلا ريب، وهو رأي الجمهور. أما حديث كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود فحديث ضعيف جدا. يقول أنا بطلع كل يوم ريال واحد، هذا سؤالك عذرا. طيب ما حكم من بلغ سن الزواج وليست له القدرة على الزواج في الحرام؟ في الحرام متاح بشكل كبير، يعني هل تنتظر منا أن نبيح لك الحرام؟ صم تعفف. ماذا نقول في التشهد في الصلاة؟ اللهم صل على سيدنا محمد أو اللهم صل على محمد؟ علمنا النبي أن نقول اللهم صل على محمد. حكم الأكل باليد اليسرى، لا يجوز الأكل باليد اليسرى، وقد نهى النبي عن ذلك وقال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. شايلين فلوس في البريد ومش هنقدر نشيلها في البيت، نعمل إيه في الفوائد؟ أخرجها لفقراء لا تربطك بهم قرابة. طريقة الاغتسال من الجنابة، ابتداء إذا دخلت الدش وصببت على نفسك الماء وغمرت جسمك كله بالماء فمع النية فقد صح اغتسالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى رجلا ذنوبا من ماء وكان جنبا وقال خذه فأفرغه على نفسك، هذا أولا. والسنة في صفة الغسل من الجنابة إن فعلتها تثاب وإن تركتها لا تعاقب، تغسل عضو غسلا جيدا ثم تغسل يديك غسلا جيدا ثم تتوضأ وضوءك للصلاة باستثناء رجليك ثم تأخذ 3 حافنات وتصبها على رأسك وتدلك رأسك دلكا شديدا حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم تغسل الشق الأيمن ثم سائر الجسد ثم تتنحى وتغسل رجليك. أي كتب في المصطلح نبدأ؟ كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان كتاب سهل وطيب، ولنا كتاب مختصر أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث لا بأس به في البدايات. ما حكم أن يرجع الأب في هبة أعطاها لابنه لمساعدته لفتح صيدلية منذ 7 أعوام والابن وضع فيها من ماله الخاص من وظيفته وكبرها والأب يريد أن يكتب نصفها للورثة؟ على كل الوالد له أن يرجع فيما وهب لولده، نعم الرجوع في الهبة مكروه إلا الوالد فيما وهب لولده. أجبناك أبا مالك مرات، قول لا بأس بذلك. أنت نويت الجمع بين المغرب والعشاء وصليت المغرب في العشاء وزن العشاء، لا بأس، ما في مشكلة، صلاتك صحيحة. عندما الجمعية هل يسأل عن فلوس الأشخاص فيها حلال أم حرام؟ ليس لك ذلك. زوجي هيعمل، سيعمل مش ها، زيارة لأمي وحماتي ويعتمر، ما حكم العمرة؟ وحماتي كيف يعني؟ زوجي يعمل زيارة لأمك وحماتك، المشكلة ويعتمر ما حكم العمرة؟ خصوصا النابل العمرة صحيحة على أي حال إن اعتمروا، لكن هو في السعودية ولا في مصر؟ مش فاهم. هدي النبي في وضع اليد اليمنى من اليسرى عند التساؤل، لم يرد نص في هذا، إنما النص الوارد إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. ما السؤال يا عبد الرحمن بن ريان؟ هل يجوز المرأة في الصلاة أن يظهر مشط قدمها وهي تصلي؟ إن كان فالصلاة صحيحة والأفضل الستر. هل يجوز النفخ في الأكل الساخن؟ يكره ذلك، إنه فعل معصية كبيرة وتاب وبعدها قمت بعمليات كثير، وسنة ونصف بعاني من المرض لحد الآن، ربنا غفر لي ولا إيه؟ نسأل الله أن يكون قد غفر لك. طيب إذا استقبلكم الزوج في السعودية، استقبل أمه وحماته، ما الإشكال حينئذ؟ محمد الفحصي المغربي أو المغربي عفوا، ماذا يقول في سؤاله؟ حبك الله الذي أحببتنا فيه. رفع اليدين في الصلاة إلى شحمة الأذن، الأمر سهل في ذلك، إلى شحمة الأذن أو بمحاذاة المنكبين. يقول شخص قال لشخص آخر بلغ فلان أن يبتعد عني، فأنا لو أريد أن أكلمه، فما الحكم على هذا المبلغ؟ يصلح، عليه أن يصلح. حكم القراءة في المقبرة، حكم القراءة في المقبرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، فدل هذا على أنه لا قراءة في المقبرة. الدعاء بزوجة معينة أو زوج معين ينبغي أن يقيد إن كان في ذلك خير. حكم زيارة المقابر كل يوم، لا بأس بذلك، والاقتصاد مطلب في كل شيء. ما الرأي فيما يسمى بالأغاني الإسلامية ورقص الأخوات عليها؟ النساء فيما بينهن ما لم تحدث فتنة يجوز لهن أن يصنعن ما شئن إذا لم تكن هناك فتنة. كل شيء مقدر يا شيماء، ولكن قد أعطى الله البشر شيئا من الاختيار، وكل شيء أيضا مقدر، فاختار اختيارا سديدا، وكل شيء مقدر أيضا. ما أصح وضعية لليد في الصلاة؟ تضع اليمنى على اليسرى، بعد ذلك أين توضع اليمنى على اليسرى؟ هل توضع هنا؟ هل توضع هنا؟ هل توضع على البطن؟ هل توضع على اليمين؟ كل ذلك لم تثبت فيه الأخبار. والقول الذي فيه أنها على الصدر، الأحاديث المساند إليها شاذة وضعيفة، وأقل العلماء على ذلك، قل. حكم دخول مقابر ليلا، لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان نائما مع عائشة ذات ليلة، فانسل من السرير انسلالا خفيفا، وانتعل رويدا رويدا، وذهب إلى البقيع في قص حديث طويل. أريد أن أتزوج فتاة ذات دين وخلق، وأمي ترفض لأنها سمراء. إن استطعت أن تأتي بزوجة ترتضيها أنت وترتضيها زوجتك، وعفوا وترتضيها أمك، فهو أحسن. إن لم تستطع فذكر أمك بقول الله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ما حكم برامج الولاء في الصيدليات؟ أن يسجل العملاء في برنامج الصيدلية، ومن يشتري بألف يعطيه 5 ريالات خصم، لا بأس بذلك. كلام الخاطب للمخطوبة في الهاتف لمدة ساعة، عبث. وهي امرأة أجنبية لم تزل، والكلام مع المرأة الأجنبية يكون على قدر الحاجة وبالمعروف. إذا نمنا عن صلاة العشاء والوتر واستيقظنا في اليوم الثاني، هل نصلي ما فاتنا من صلاة العشاء وصلاة الوتر يجب أن نقضيها 4 ركعات؟ العشاء تقضى كما هي كما لا يخفى، والوتر أيضا يقضى كما هو، فالنبي قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. أما الحديث الذي فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، نعم وثابت، لكن ليس بملزم. هل يجوز دفع مبلغ مقابل التغاضي عن عطل في السيارة، الفحص مثلا، يعني رشوة حتى يتغاضى لك عن خلل في السيارة؟ لا يجوز. بعد العقد يجوز الكلام فيما بينهما في الهاتف؟ نعم يا رحيق، إنه مريض ويصلي لكن لا يعرف أسجد، فيرفع يدي وأسجد عليها، لهذا صحيح؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الذي ولد أشول ولا يستطيع الأكل باليد اليمنى يتدرب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حكم التوسع في المكالمات الفيديو بين الأزواج، ننصح بعدمه، والآن الأجهزة يمكن اختراقها الآن، وستكون فضائح كبرى إذا تبين أن شيئا من ذلك اكتشف. الأغاني الإسلامية بها موسيقى، الموسيقى حرام. الزنقان يسأل عن شخص ماله حرام، هل يجوز أن أشترك معه في جمعية؟ لا، ابتعد عنه خشية أن يحل عليك شؤم العصيان. ما حكم تعدد الزوجة في السر؟ غش لأهل بيتك. هل الجمعيات التي يقبضها كل واحد شهريا فيها ربا؟ لا، هذا تعاون على البر والتقوى. كرر يقول: حبك الله الذي أحببتنا فيه. زوجة وضعت في رمضان، خلاص، هل يصح إخراج مال عن صيامها؟ لا، عليها الإعادة. كتاب صيد الخاطر وحلية الأولياء ليست من الكتب التي ترسخ في العلم، خواطر تمر على أصحابها. أما كتاب حلية الأولياء فجله ضعيف. هل يجوز شراء سيارات المعوقين أعطيها لزوجي؟ ابني هو من يدفع ثمنه وبدون مقابل. هناك حظر على بيع سيارات المعوقين لمدة 5 سنوات كما معلوم، إذا ارتفع الحظر اشتريتها، ولكن يمكن أن تعطيها حق انتفاع. هل تجوز الصلاة بوضوء الاغتسال؟ نعم تجوز. هل يجوز اتهام أشخاص بوقاعة بناء على شبهات عالقة بهم دون رؤيتهم على أمر معين، ولكن هناك بعض الأمارات لا يجوز، فلا تشهد إلا كما أنك ترى الشمس. وكانت هناك امرأة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدخل عندها رجال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. بارك الله فيك يا إبتسيا. قال لي: لا يرد على تليفوناتي دون أي سبب بشهادة الجميع، وكل ما كنت أصالحه وأذهب إليه وأنا مش مخطئة، لكن كنت بغضب على نفسي لصلة الرحم، حاليا مش قادرة أفضل على نفسي وأروح له وأكلمه، وأساسا لا يريد علاقة بنا. اصبري وأنت مأجورة إن شاء الله، وحاولي الوصل الحين بعد الحين. شخص ما يبعث لي رسائل فيها طلاسم، لا تلتفت إلى هذه الطلاسم، صحيح فقط. محي الدين ابن عربي شخص ضال والعياذ بالله. صحة حديث: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث ثابت صحيح. أجبنا يا براد عما قريب عن طريقة غسل الجنابة. قال لزوجتي: أنت طالق بالثلاثة، وكل ما تحل تحرمي، محسوبة تطليقة واحدة وعليه كفارة يمين. ما حكم وجود ألعاب في المنزل؟ هي وجودها حرام؟ ليست بحرام، بخير الحمد لله، يحتاج إلى دوائك يا خالد. حكم من لم يكفر الذين ثبت كفرهم. كيف ثبت كفرهم؟ يعني مثلا تقول مثلا حكم من لم يكفر فرعون، لم يكفر فرعون كافر، لأن فرعون كافر اتفاقا، لكن أنت تختار شخصا ما وتحكم عليه بالكفر الذي لا يكفره من وجهة نظرك يكون كافرا، ضلال منك. اللي ترك المسجد القريب من بيتي للصلاة في مسجد أبعد، وممكن أخذ وسيلة مواصلات، لكن المسجد البعيد يكون القلب حاضر لا بأس. وحديثنا عن تخطي المساجد في ضعف. هل هناك زكاة على شقة تستخدم للإيجار؟ ليست هناك زكاة على الشقق المعدة للإيجار. توزيع الأضحية على المتيسر لك، كل منه أطعم القانع والمعتر. صلاة سنة الفجر، إذا تأكدت أن وقت الفجر دخل صلي السنة. أكتفي بالقراءة أم أحفظ؟ افهم. وزارة الأوقاف تعتبر ولي أمر في البلد، هل نطيعها ولو أخطأت؟ لو أخطأت لا تطيعها، إنما الطاعة في المعروف، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم في لفظ كل ما تحل تحرمي عليها كفارة يمين؟ حكم تارك الصلاة إن تركها تكاسلا مرتكب لكبيرة، وإن تركها جاحدا كفر. حديث لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الصواب وقفه، ولا يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. النقاب أختار وجوبه في هذه، أختار وجوبه. أقول الانتخابات إذا كنت ستقلل الشر والفساد فشريعتنا فيها التحريض على تقليل الشر والفساد. هل يجوز لي قضاء الفجر إذا نمت عنها تكاسلا متعمدا؟ نعم تقضى. كيف يكفر عن يمينه يطعم 10 مساكين؟ أي فرقة تتبع؟ لا تتبع فرقا، اتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أئمتنا وعلمائنا المدعومة بالدليل. حكم شهادة المسلسلات التاريخية على حسب ما فيها، لا أعرف المذكور. عدنان إبراهيم ماذا لا أعرف؟ لا أعرف مناهج هؤلاء المذكورين، بارك الله فيك يحميك ربي. الدكتور ذاكر نايك أن ما سمعت له ولا قرأت عنه، إنما بلغني عنه أنه رجل نشط في الدعوة إلى الله، لكن ما سمعته قط. أسأل الله له التوفيق والهداية يا رب والسداد، وأن يحفظ الدعاة إلى الله جميعا. أسأل ربي أن يحفظ الدعاة إليه جميعا. هل يجوز رجوع ومن لم يصلي لم يقبل منه الصيام، مع أن الرسول كمن ترك الصلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله؟ ترك الصلاة في ميزان السيئات، والصيام موضوع في ميزان الحسنات إنصاف. زوج أختي دائما يفتري علينا بكلام كذب، ثم يقول لا أريد أحد يأتي منزلي حتى لا تقع أختكم في المشاكل، ولا يرد علينا السلام. ابتعد عنه الآن إلى أن تهدأ الأحوال. هل يجوز التصدق باللقطة؟ أولا تعرف إذا مرت حتى تمر عليها سنة، بعد ذلك شأنك بها. هل التعبير عن الله بشيء أو موجود يسلم لقائله؟ أما موجود لا، أما شيء فعندنا في كتاب الله قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، لكن لا أراها تسلم للاستدلال بها على ما تقول، والأولى البعد عن ذلك قدر الاستطاعة، والإتيان بألفاظ لا يعني صريحة واضحة وبأسماء لله واضحة. بسم الله. بدأت الصلاة قبل خروج موعدها، لكن في منتصفها أذن الأذان للصلاة التالية للصلاة الصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. حكم عدم النهوض صلاة الفجر بسبب أدوية الاكتئاب الموصوفة. إذا كنت مريضا فالمرضى لهم أحكام خاصة، لكن استطعت أن تصلي الصلاة في وقتها وأنت عاقل ألزمت بذلك. أحبك الله يا عمرو. الاحتفال بالمولد النبوي لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز عمل أكثر من عمرة في نفس الوقت عني وعن غيري؟ تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو ما كفارة الغيبة والنميمة؟ تصلح ما قد أفسدت، استغفر الله مما صنعت. غسلت من الجنابة نصف جسمي وصار أمر طارئ، وبعد 5 ساعات رجعت وغسلت الباقي. ماهر، هذا عبث. طال الوقت فأعد الاستحمام. تفكر يعني الجزء اللي غسلت يا ناس، يا أهل الإسلام، يا أهل العقل، يا أهل الاتزان. هل يجوز الاتفاق على سلعة ما بالتقسيط بكم وبالكاش بكم قبل امتلاكها؟ نعم يجوز. حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها ضعيف الإسناد. حكم كنس خارج المقابر للنظافة، لا بأس بذلك. الوديعة بعائد شهري حرام. طرق ضلال الطرق الصوفية. إطعام 10 مساكين 3 وجبات أم وجبة واحدة، كل مسكين وجبة واحدة. هل وقعت بغضاء بين سيدنا عمر وسيدنا خالد؟ تلك من أقوال الموقعين بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كما وصفهم الله أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا وصف الله لهم. استدل بعضهم بحديث طبيبها الله عز وجل على الجواز وليحرر السند، لكن لم يعد كثير من العلماء الطبيب في أسماء الله الحسنى. لو أتوا بها مضافة طبيبها الله ذلك لم البديل الشافي، البديل عن الطبيب الشافي. لا نقول في الأسماء الحسنى يا طبيب اشفني، يا مضافة طبيبها الله. وفي سندي أيضا بعض المقال ليس بذلك الثابت القوي. كيف أحسب زكاة الذهب ومتى أخرجها؟ زكاة الذهب ربع العشر، تخرجها إذا كانت الذهب بلغ النصاب بالانضمام إلى سير أموالك ومرت عليه سنة. النظر إلى وجه علي عبادة، ليس بحديث. ما الأعمال للمتوفى؟ وهل يجوز الأعمال المتوفى الاستغفار له؟ استغفر له، تدعو الله له، تصدق عنه، تعتمر عنه، تحج عنه، تقضي النذر عنه، تقضي الصيام عنه، إلى غير ذلك من الوارد بالدليل. وحفظك الله ورعاك يا هاني وسدد خطاك يا أسامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حكم الحلف بالطلاق مرتين متفرقتين بمجلسين. على أمر واحد، هل يقع يمين؟ وضح الصورة أكثر، قال والله لا أكل وما أكل، بعد ساقل والله لا أكل وما أكل، هي كفارة واحدة. لكن قال والله ما أكل وأكل كفارة، ورجل قال والله ما أكل وأكل كفارة ثانية، وعلى هذا فقس حكم صلاة الفريضة بالفاتحة فقط لا بأس، لكن أجرك أقل. هل الأدب مع الرسول مقدم على الاتباع؟ الاتباع هو الأدب. كيف يحسب نصاب الذهب في عيار 21؟ اضرب 85 في 24 على 18، يخرج لك النصاب تقريبا 114 تقريبا جرام. قيمه سعر كم إذا بلغ هذا الحد، واخرج 2.5%. مؤذن المسجد يشرب السجائر في حمام المسجد متخفية، وأظن أن لا أحد يلاحظ أن الحمامات في آخر المسجد، ويشربها عندما يكون المسجد شبه فارغ، وصاحب عبادة ظهره كبير في السن، انصحه سرا. حلف الطلاق لبعض الناس عنده أسنان المشاجرات والغضب، كفارة يمين يا أيها. قراءة القرآن بالمقامات لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز للمنتقبة الخروج بالملابس الملونة إذا لم تكن فتنة؟ ما حكم زيارة سيدنا الحسين والسيد البدوي والأولياء؟ يعني من قال لك أن سيدنا الحسين مدفون في مصر؟ سيدنا الحسين قتل في العراق، ما الذي أتى به إلى مصر؟ عموما النظرة ليست من ناحية نظرة زيارة القبور. النبي قال في شأن زيارة القبور: يا عموما زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. لكن الإشكالية أنك تذهب إلى هنالك تجد الناس يدعون الحسين من دون الله، يدعون السيد البدوي من دون الله، يدعون الأموات من دون الله. فإذا دعوا الأموات من دون الله فهذا شرك، وأنت تذهب تعزز هؤلاء وتكثر سواد المشركين، تكثر سواد الذين يشركون بالله. فيأتي المنع من قبل هذا. ليست المسألة مسألة زيارة قبور، زيارة قبور في العموم مستحبة، لكن إذا كنت بزيارتك للقبور ستكثر سواد أهل الباطل وأهل الضلال لا تذهب. من له الحق في راتب الزوجة، أنا أم أهلها أم لا أحد؟ هي صاحبة الراتب، ماهر لا تأخذ أموال زوجتك ماهر. الخوف من المستقبل وتثبيت القلب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تقلق ما دمت متقيا لله، لا تقلق لا تقلق ما دمت متقيا لله سبحانه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ندى الجميل من العراق: نسأل الله أن يكشف عنكم كل كرب وكل مكروه يا أهل السنة هنالك، وأن يحفظكم. كم مقدار زكاة عروض التجارة لمحل محمول؟ أنا بيعه بالتقسيط، والذي يأخذ كل المال علما بأن رأس المال هو دين علي. زكاة عروض التجارة يقول: هل يجوز العمل في البورصات العالمية مثل أبل والتي تنتج جهاز الآيفون؟ نعم يجوز. الجمعية 10 أشخاص 10 أسهم، هل أتأكد من ماليهم حلال أم لا؟ لا يلزمك، لكن إن اشتهر أن فلان الداخل معكم يتاجر في الحشيش أو في المخدرات لا تشترك معه من الأصل، لكن لا يلزمك أن تفتش. علي ايمانات كثير ومش فاكرة كم. كفري بأكثر بالقدر الذي تظنين أنك أديت ما عليك. حفظكم الله من كل مكروه وسوء. هل ذنوب الخلوات تبطل الحسنات؟ الذنوب ذنوب موضوع في ميزان السيئات. أما إن كنت تسأل عن حديث ليأتين أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهذا حديث ضعيف ضعيف. ما حكم من حلف أن لا يعود إلى معصية ثم عاد؟ عليه كفارة يمين، عليه التوبة والاستغفار. أحتاج مراجعة هذا الحديث من ناحية العلل يا حسين. السبحة لا بأس بها إذا كنت تطبط بها الأعداد التي بينها الرسول عليه السلام، وليس هناك حديث في السبحة. حماد الصيد يسأل لماذا جعلت تفسيرك في صورة سؤال وجواب؟ قدمت في المقدمة سبب ذلك. بارك الله فيك. ما عين اليقين؟ ما عين اليقين؟ اسمع لأني سأقرب لك المسألة إن شاء الله باجتهاد شخصي. أنت سمعت أن في مكة كعبة، ويعني لا تشك في هذا، فهو علم يقيني. لكن ذهبت بعد ذلك إلى مكة ورأيت الكعبة فأصبحت عين يقين. بعد أن كانت علم يقين أصبحت عين يقين تراها. دخلت الكعبة ومسستها أصبحت حق يقين. هناك علم يقين، عين يقين، حق يقين. لعلك فهمت. ما الأمور التي ترفع الكروب وتزيح الضيق؟ ذكر الله والدعاء والعمل الصالح والبعد عن المعاصي. المضاربة والمرابحة يطلقون على المشاركات، التجارات. إذا كانت المرأة ترفض الرجوع وقت العدة يرغمها الشرع، نعم هي ما زالت زوجة، نعم تنتهي العدة، حينئذ بانت من الرجل ولا يرجع إليه إلا بإذنها. حكم الزواج من امرأة نصرانية إذا كانت عفيفة يجوز الزواج بها وإن كانت قائمة على نصرانيتها، لقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذا كانت عفيفة يجوز الزواج بها. وقد تزوج حذيفة بن اليمان يهودية. الحديث: ما حكم حقوق الزوجة لزوجها؟ اسمه النشوز ليس اسمه العقوق. إذا نشزت المرأة والنشوز ألا تطيع زوجها فيما أمرها به من معروف، فالناشز فقال تعالى: والتي تخافون نشوزهن فعظهن الآية. أما إن أمرها الزوج بمعصية فخالفته فطاعته في المعروف. صلاة القضاء بإقامة، إن شئت أقمت وإن شئت تركت، الأمر واسع. حرك الاستخارة تجوز بعد صلاة الصبح والعصر. جوزها بعض العلماء لكونها من ذوات الأسباب، وقال آخرون من أهل العلم: لا تفعل يكفيك الدعاء، إنها ليست من الأسباب الطاهرة كدخول المسجد ونحو ذلك، فالأفضل عدم ذلك. ما أعرف حديثا ثابتا في فضل يزيد بن معاوية، والذي فعله بأهل المدينة كفيل بالحكم عليه بأنه ظالم مبير أيضا. والذي ورد في هذا الصدد فقط ما ينبغي أن يحرر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن فئة تخرج في البحر تكون لها فتحات يغفر لها، ويقولون إن يزيد كان على هذه الغزوة، لكن هذا يحتاج إلى تحرير مني، إعادة تحرير دقيق في هذه المسألة. ولكن النصوص من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذاب الملح في الماء، من خوف أهل المدينة، من روى على المدينة بألفاظ قريبة من هذه الألفاظ لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقد صنع يزيد بأهل المدينة ما لا يخفى على أحد، جنوده أحلوا بأهل المدينة ما لا يخفى على أحد من قتلهم في أيام الحرة وتشتيت أهل المدينة. هل يجب بقاء الأعضاء السبعة طوال السجود؟ تسجد على سبعة أعضاء، من ترفع رجلك من الخلف لا ترفع رجلك من الخلف، لا ترفع رجلك من الخلف، اسجد على السبعة أثناء السجود. يعني واحد يسجد وهو ساجد رفع رجلين من على الأرض، لا، اثبت. لكن إن رفعت ووضعت ثانية الصلاة صحيحة. هل يجوز لامرأة تتساول من أجل أبنائها كانت لا تجد لهم طعاما ولا شرابا؟ جاز لها أن تسأل الناس، لكن تتخذ التساول مهنة؟ لا. هل الحنان والمنان من أسماء الله؟ أما الحنان فالخبر فيها ضعيف، أما المنان فبمجموع الطرق قد يحسن وقد يضعف، الأمر فيه واسع، عرف الأمر فيه القولان. والأظهر لي أن الأحاديث الواردة في الاثنين ضعيفة، لكن أشدها ضعفا هو الحنان. صلى الإمام بدنطال وظهر بعض ظهري، فما الحكم؟ ظهرت من غير تعمد الصلاة صحيحة. شخص نذر نذر، ما معنى الله الصمد؟ الصمد قيل في معناه الذي لا جوف له، قيل في معناه الذي انتهت إليه السيادة والسؤدد في كل شيء. فنقول وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى الله فلا أعلم من الله. أرحم الراحمين هو الله، الجبار هو الله، الذي تنتهي إليه السيادة في كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قال إنه مفسر بلم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. عمر بن خالد يسأل عن من يشجع فريقا، أو لا ضعف، لو قل يا عمر ما أدري، هل أنت أصبحت ضعيفا في العقل تسأل عن حالك أو ماذا؟ أظن أنه شخص ضعيف العقل الذي يضيع وقته في تشجيع فلان وفلان من العبث، ضياع يا عمر بن خالد. ولم يؤتي الله من يفعل هذا الرجد، الرجد الكامل لم يؤته هذا الرجل الذي يتابع المباريات وينتظر مباراة كذا مع مباراة كذا، خفاف العقول هؤلاء القوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى مغبون فيما خاسر فيهما، يعني عندك صحة وعندك وقت تبيعها مقابل ماذا؟ المفروض أبيع صحتي أو أبذل من صحتي لا مال مثلا لأولادي أو لتعلم ديني أو لعبادة ربي، تحصل أجر في الدنيا أو في الآخرة، لكن تبذل من صحتك ومن وقتك صحة ووقتا بلا مقابل بل بضياع. أعصابك تحترق، تجلس مثل النساء تصفق إذا فاز الأهلي على الزمالك أو الزمالك على الأهلي، تصيح كما تصيح النساء، عقول مختلة وعقول تحتاج إلى أن تعالج. هل الميت يشعر بالأحياء؟ فور الوفاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: أتنادي زيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال عمرو بن العاص لأهل بيته: إذا أنا مت فقفوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي عز وجل. لكن بعد أن يصبح رميما فانتهى الأمر وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما حكم صلاة النساء في الأرض الزراعية وهي جالسة كي لا يراها أحد؟ الفريضة يجب عليها أن تقوم، أما النافلة فإن صلت جالسة النافلة وهي قادرة على القيام لا نصف أجر القائم. حديث أصحابي كالنجوم يؤييهم اقتديتم واهتديتم حديث ضعيف جدا لا يثبت. أصحابي كالنجوم يؤييهم اقتديتم واهتديتم ضعيف جدا. حكم الصلاة وراء من تكره لسوء خلقي واشتهاري بالمعصية. صلاتك جائزة وإثم على نفسي، للحديث: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. شخص يريد أن يتبع السنة ويقرأ سورة السجدة ويقرأ سورة الإنسان ولكن يعجز عن ذلك، ومن خلفه ضعاف، فيقتصر على جزء من سورة السجدة وجزء من سورة الإنسان حتى لا يحرم بركة السنة، هل هذا جائز؟ نعم جائز، لقوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر منه. ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ يستحب في وقت النوازل وفي غير النوازل، فيه أكثر من قول من العلماء، والأمر فيه واسع. وإن قنت إمامك فاقنط وإن ترك فاترك. عايشة مع خمس سلايف كل واحد في بيته، بس في مشاكل، وأم زوجي على طول في مشاكل معي. السؤال: أم زوجك في مشاكل؟ دائما الحموات في مشاكل مع زوجات الأبناء. سدني وقريبي واصبري. وأنا على خصام وأم حياد للجميع، على خصام وأم حياد الجميع، بترى في عليه ودن لما ما كلمش الكل، يعني مخلفة مخاصمة سلايفك الخمسة. السلايف في مصر يا عرب: المرأة إذا هي متزوجة لرجل، والرجل له أخ متزوج بامرأة أخرى، يعني أخوان كل واحد تزوج امرأة، فيسمون المرأة سلفة للأخرى. وعليك وعلى أهل الجزائر وأهل الإسلام السلام. حكم جلسة الاستراحة في الصلاة، الأمر فيها واسع. نعم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس جلسة خفيفة قبل أن ينهض إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة. ورد هذا من حديث مالك بن الحويرث، وفيه قال: بمقتضى قال فريق من العلماء. أما الذين قالوا بعدمها فحملوا حديث مالك بن الحويرث على أن النبي فعل ذلك عند كبر سنه، لما بدل وأصبح بدينا كان يحتاج إلى جلسة كي يقوم منها إلى الفاتحة. حكما قال امرأتي علي الطلاق لن أقربك في قبل شهرين، يفي بيميني وإلا كفر عن يميني ورجع إليها. هل البسملة واجبة في الفاتحة؟ في ذلك قولان للعلماء: الأمر واسع والأدلة قوية للفريقين. حديث أن رجلا أتى للنبي بعض العنب وكان مرا فأكله ولم يطعم منه أصحابه، وقال: خشيت أن تكسروا عليه فرحة لا أعلم له أصلا. الأخ هذا الغريب أتوه يلحس في الآيس كريم، يعني لا يليق هذا بالعقلاء وليس من العقل والرزانة أن تظهر نفسك وتصور نفسك على موقع وأنت تلحس، يعني يترك شيء للأطفال، طفل يلعب. أما أنت بهذه الطريقة تنادي على نفسك، تنادي على نفسك بقلة العقل. حافظ على عقلك. طفل 6 سنوات لا يريد الصلاة، ارفق به. نذكر بقراءة آخر البقرة. جزاك الله خيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفته قيل أجزأته إذا كان يصلي، لأن وقيل كفته من شرور الإنس والجن. حكم الزكاة على ذهب الزينة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي. من علامات حسن الخاتمة أن يصلى على الميت صلاة المغرب وصلاة الجنازة، ليس في هذا دليل. أما صلاة الجنازة معلوم من أجرها، لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين أخرجه البخاري، وإن كان في بعض رجاله بعض الكلام وقد تكلم فيه بعض العلماء. قالوا: إن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ثم يصبح قد ستره الله عليه فيقول: عملت كذا وكذا. نرجو الله أن تكون الرؤيا حق. عندي إدمان لمواقع التواصل، أضيع وقتي فيها. حرص على التعقل يا أختي إيمان، حرص على ما ينفعك، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. حكم من يشتغل بالمعاسل والشيش عمله محرم. عقيدة الأشعرية عقيدة ضلال فيما يذهبون إليه من إنكار صفات ربنا سبحانه. سب الدين كفر والعياذ بالله، سب الدين كفر والعياذ بالله. وعلى فعله أن يتوب ويشهد الشهادتين من جديد. وجزاك الله خيرا يا سامح. وقت تسأل: هل تجوز زيادة عن ثمن البيع إذا طلبت منها أخت أن تقسم لها المبلغ على دفعات؟ يجوز. تكون في أول الأمر عند الاتفاقيات تقولين لها: إذا كنت ستسددي خلال سنة السلعة 10، في خلال سنتين السلعة 20. هذه عروض كلها للبيع فلا بأس بها. أما إذا قلت 10 وأن السلعة تعثرت فرفعت عليها، دخلنا في الربا والعياذ بالله. هل يجب على الأعزمي تغيير اسمه إذا أسلم؟ تغيير اسمه إذا أسلم لا يجب ذلك. فكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم عبد العزة بن قاطن مثلا، ثم إن النبي قال: أنا ابن عبد المطلب، والمطلب ليس من أسماء الله الحسنى. حديث اهتزاز العرش صحيح؟ نعم ثابت صحيح. اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. حكم النسي الصلاة خير من النوم في الأذان؟ أذانه صحيح. هل يجوز الغش في امتحان المعلمين؟ لا يجوز الغش، لا يجوز الغش. نظر نظرا ولم يفي بها عليه كفارة. النظر إلى طبيعة النذر، ما النذر؟ هل نذر لجاز كم تقول لله علي أن أسافر فأصبحت بمنزلة اليمين؟ أما إن قلت لله علي، إذا قلت لله علي أن أصوم 10 أيام، لا نقول لك صوم 3 أيام، لذلك حكم آخر. لو اقتصر على السجدة فقط لا بأس بذلك. من قال لزوجتي: أنت علي حرام لو خرجت من البيت، كفارة يمين، كيف لي أن أصل الرحم؟ دعم لي وهو يستخف بي ويمكر بي، لأني لا أطيع في كثير من خصوصياتي. يكفي السلام، يكفي السلام، أو هدية عن بعد، أو زيارة إذا مرض، ولا يلزم توسيع دائرة الاتصالات به. أمي تصلي كل الصلوات وهي جالسة رغم أنها تعمل وتمشي جيدا، فما حكم ذلك؟ لا يجوز للشخص أن يصلي الفريضة جالسا وهو قادر على القيام، بل من العلماء من يبطلها وهم كثيرون. أما النافلة فإن صلى النافلة وهو قادر على القيام وصلى جالسا فعلى النصف من أجر القائم، والله أعلم. بهذا القدر أجتدي، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسنا أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، ابذلوا جهدا لنصرة دينكم. أعداء الله يمكرون الليل والنهار لصرف الناس عن دينهم، فاجتهدوا في نصرة دينكم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ربكم يقول في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ربكم يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. أيها الإخوة والأخوات، اتركوا التعاجم والتحدث بلغة العجم. ألوه، إلو، مامي، بابي، تانت، أونكل، أفتر، عوج اللسان هذا اتركوه، وتكلموا باللغة التي نزل بها القرآن، وتزوي، البسوا ملابس رسول الله، البسوا الملابس الطيبة التي تستر العورات وتستر السوءات، لا تلبسوا لبس العجم. ادخل المسجد تجد جل من في المسجد بالبناطيل الضيقة والتيشيرتات ولا القمصان الضيقة من أعلى التي تبين الثدي والعجيزة والفخذ والعورات. استروا أنفسكم، لا تظنوه تخلفا إذا لبستم القميص ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتهدوا ظاهرا وباطنا، اجتهدوا لنصرة دينكم في كل الاتجاهات، ولا تتعاجموا، ولا تظن أن التمدن هو الاقتراب من أهل الكفر والتشبه بهم، بل التمدن والتقدم والتحضر الإقبال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، والسير على نهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيها الإخوة والأخوات، أنتم في خير ما دمتم معتصمين بالله. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هكذا قال ربكم جل ذكره في كتابه الكريم. هذا وواصل تقديم شكري لله، وأسأله سبحانه العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبلنا وإياكم في الصالحين. أقول مقولات أهل الفضل وأهل الصلاح الذين سبقونا. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، والإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. هذا، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.